بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد. فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة وفضلها. باب صلاة الجماعة ووجوبها. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث التي تتعلق بالصلاة، بفضل الصلاة في وقتها، وبعض الأحاديث التي ترغب أن تكون الصلاة في وقتها، و أحاديث أخرى تبين أوقات الصلاة، فذكر بعد ذلك صلاة الجماعة. وقول صلاة الجماعة يقصد بها الصلاة في جماعة من الناس، ويقصد بها الصلاة، صلاة الناس مجتمعين. وصلاة الجماعة مختلف في وجوبها وعدمه. المصنف قال: باب صلاة الجماعة ووجوبها. بوب لصلاة الجماعة وما يدل على وجوبها، ما يدل على وجوبها. وبعض أهل العلم يقول أن صلاة الجماعة هي سنة، وبعضهم يقول سنة مؤكدة، ومذهب مالك رحمه الله، ومنهم من يقول هي واجبة على الكفاية، يعني يقوم بها جماعة يكفي ذلك. وبعض العلماء يقول هي واجبة على الأعيان، يعني متعينة في حق كل مكلف، والمخاطب بصلاة الجماعة هم الرجال لا النساء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهو مذهب أو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. فمن قال هي سنة من أراد أن يأتي للجماعة، ومن أراد يصلي في بيته. ومن قال هي سنة مؤكدة فأرفع من قوله سنة، فالذي يضيعها لا يؤثم ولكن يلام ويعاتب. ومن قال هي فرض عن الكفاية ألزم أن تقوم الجماعة في المدن ويكون وجود لها. من قال هي واجبة على الأعيان فهذا الذي لا يصليها لا يأتي الجماعة يأثم. ومن قال هي شرط في صحة الصلاة، يعني أن صلاته باطلة إذا صلى منفردا دون عذر. وهذه الأقوال سيأتي ذكر أدلتها إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي تأتي بعده. والمؤلف دقيق العيد معروف من الأئمة المجتهدين، حتى قال فيه بعض العلماء: لو شاء أن يكون صاحب مذهب لك أو مجتهدا مطلقا لك، فكان فريد العصر ووحيد الدهر في زمنه رحمه الله تعالى. مذهبه مالك، ثم صار شافعيا بعد ذلك، وعند المالكية صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ونحو ذلك أيضا عند الشافعية. فهذا يدل على أن المؤلف اختار غير المذهب، اختار غير مذهب مالك ولا الشافعي، فالتبويب يدل على أنه اختار الوجوب، والوجوب هو الأرجح والأقرب للأدلة التي نعم إيه ابن تخيجة استغفر الله. قلنا المؤلف أنا نعم إيه. المؤلف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، أنا أخلطته بابن دق العيد صاحب كتاب الإلمام جزاك الله خير. المؤلف عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي حنبلي، يعني اختار القول الموجود في المذهب، يعني ذهب ذهني إلى شارح الكتاب اللي هو ابن دق العيد، ابن دق العيد شارح الكتاب، هذا هو الذي كان مالكيا ثم تشفع، لكن صاحب الكتاب نفسه حنبلي، فهو اختار ما يوجد في المذهب، وإن كان في المذهب روايات، وهو اختار الوجوب، يعني ليس على أنه شرط، فيكون اختيار موافق للمذهب. نعم، وسيأتي ذكر أدلة كل قول إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي تأتي في بيان أو ما يستفاد منها وجوب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة كانت مشروعة في مكة، كانت مشروعة في مكة بدليل حديث البخاري، حديث ابن عباس البخاري، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة بوادي النخل، وهو منطقة بين الطائف ومكة، فمر عليه نفر من الجن فاستمعوا القرآن فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء الحديث، حديث طويل، وهذا كان في بداية المبعث، في بداية المبعث، فهذا يدل على صلاة الجماعة كانت مشروعة، كانت مشروعة في الأول، ولكن وجوبها كان بعد ذلك حيث أوجب الله الصلاة، لأنه في بداية المبعث كان الذي يصلى ركعتين صباحا وركعتين مساء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه في هذا بالجماعة، أي مع جماعة من الصحابة، وفرض الصلاة كان ليلة الإسراء والمعراج، كان ليلة الإسراء والمعراج، فمشروعية صلاة الجماعة متقدم كان، ولكن ليس على الإلزام، قد لا يكون على الإلزام، لكن لما فرضت الصلاة فهنا لا شك ولا ريب أنه أكد أمر الجماعة، فمشروعيته متقدم قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة في الجماعة، وهذه الصلاة صلاة الجماعة فيها فضل عظيم وفوائد كثيرة ومنافع جمة، ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر فضائلها، بدأ بذكر شيء من فضائلها ثم ما يدل على وجوبها ثم بعض الأحكام المتعلقة بها، تسوية الصفوف وغير ذلك، ومن هذه المنافع، ومن هذه المنافع كون المسلم يجتمع بإخوانه في هذه الصلاة، صلاة الجماعة، وهذا يستفاد منه اطلاعه على أخبارهم ومعرفة حالهم، كما يستفاد منه إزالة ما يكون في القلب من شيء، لأن اجتماعه في الصلاة أدعى لتقوية الرابطة بينه وبين إخوانه. كما أن من فوائد صلاة الجماعة أيضا أن يواظب وأن يعتاد على الاقتداء بمن ولى الله عز وجل بمن ولاه الله تعالى أمره، لأنه في صلاة الجماعة يتقدم الناس إمام واحد، فيكبرون بتكبيره ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويسلمون بتسليمه، وهذا لا شك ولا ريب فيه تربية في نفس المؤمن وتطويع له على اتباع الجماعة، أشك فيما يوافقون فيه الشرع. وهذه كالصورة المصغرة للإمامة العامة، فترويض النفس على المتابعة في الصلاة ترويض لها على المتابعة في الأمر العام، فلا يجد المسلم في نفسه المخالفة بالنسبة للحكم العام الذي يعم المسلمين ويكون يعني من طرف حاكم المسلمين، فيكون قد ربى نفسه على هذه الطواعية، يكون قد ربى نفسه على هذه الطواعية. ويؤكد ذلك ما سيأتي من الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فتجد مئات الناس بل وقد يكون آلاف الناس كلهم طواعية تكبير وتسميع وحركات إمام واحد، يركعون بركوعه، يسجدون بسجوده، يكبرون بتكبيره، يسلمون بتسليمه، بل لربما لا يخالفونه في أي أمر من أمور الصلاة، وهذا يربي في أنفسهم الطوائية وعدم المخالفة، هذا يربي في أنفسهم الطوائية وعدم ماذا؟ المخالفة. وليس هذا الأمر بالهي، ومطاوعة النفس وانصياعها وانقيادها لأمر الحاكم الواحد وكونها تحت إمرته، هذا مما لم يكن في الجاهلية ومما خالف فيه الإسلام أهل الجاهلية، كانوا معروفين ب يعني تفرقهم وتشتتهم وعدم انصياعهم وقيادهم تحت إمرة ويعني قيادة واحدة، فجاء الإسلام بخلاف ذلك. كذلك من منافع صلاة الجماعة تعلم الانتظام والتقيد، وهو يرجع إلى الأمر السابق، هو راجع إلى الأمر السابق. كما أن أيضا من فضائل الجماعة تحصيل الأجر والثواب الذي رتبه الله تبارك وتعالى على هذه الصلاة، وهو حديث الباب. كما أيضا من فضائل صلاة الجماعة إظهار شعائر الإسلام، إظهار شعائر الإسلام، وهذا مما يجب أن يكون في ديار المسلمين، أن تكون شعائر الله عز وجل، أن تكون شعائر الله تبارك وتعالى ظاهرة، فإقامة صلاة الجماعة مما يحقق هذا المطلب وهذا الأمر المرغوب والمطلوب فيه شرعا، وهو واجب ولازم، بل هذا مما استدل به على ماذا؟ على كون البلد بلد إسلامي، أن تظهر وتظهر فيه الشعائر. كما أن من منافع وفضائل صلاة الجماعة الفوز بوعد الله تبارك وتعالى الذي قال فيه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا مما يعني يكون من الأسباب التي يسر الله عز وجل بها للعباد ولعباده المؤمنين التمكين في الأرض، وذلك بإقامتهم الصلاة. وقول أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إشارة إلى قيام صلاة الجماعة، لأن صلاتهم في أنفسهم وفي بيوتهم هذا مما لا يعلم، بخلاف الإقامة في جماعات وفي مساجد، فهذا مما يدل على إظهار هذه الشريعة وهذه الشعيرة وقيامها بين الناس، إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع الكثيرة. والمؤلف رحمه الله ذكر في الدلالة على فضل صلاة الجماعة حديثين، حديث ابن عمر وذكره بلفظ مختصر وبيان فضلها في ذاتها وفي نفسها، وحديث أبي هريرة الذي سيأتي بعد وهو مطول في ذكر فضلها بما فيها من وضوء في البيت وخروج للمسجد وقصد المسجد للصلاة. فأما الحديث الأول حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ 25 درجة، ب27 درجة. صلاة الرجل في جماعة، صلاة الرجل في جماعة أي مع الجماعة، أي مع الجماعة. وما المقصود بقوله مع الجماعة؟ هل هي جماعة المسجد أو أي جماعة كانت؟ أما كونها جماعة المسجد فهذا مما لا خلاف فيه وبالاتفاق، إن كان أدى صلاة الجماعة في المسجد فهذا له الأجر المذكور، لا شك إذا اجتمع مع ذلك الشروط وانتفت الموانع. فمقصود صلاة الجماعة جماعة المسجد. أما إذا كان غير جماعة المسجد كجماعة البيت وجماعة السوق وجماعة الدكان وجماعة الطريق وغيرها، فهل هي داخلة في الحديث أم أن المقصود به صلاة الرجل في جماعة هي جماعة الجماعة المعهودة المعلومة وهي جماعة المسجد التي ينادى لها بالأذان وبالنداء؟ بعض العلماء قال المقصود به صلاة الجماعة في المسجد، فهذه هي التي تقصد بخلاف غيرها. وبعض أهل العلم قال تلحق أيضا، ولا شك أن المطلوب هي صلاة المسجد، هي الصلاة في المسجد، لأنه يعني شرع لها الأذان والنداء فينادى لها ليجتمع الناس. وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بما الذي يجمع له الناس، الشيء الذي يجمع به الناس لصلاة الجماعة، حتى شرع الأذان على إثر رؤيا رآها بعض الصحابة، فصاروا يؤذنون ليجمعوا الناس للصلاة في المسجد. وكان يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع كل ماذا؟ كل جماعة في المكان الذي هم فيه، جماعة السوق في السوق، جماعة الدكان في الدكان، جماعة الزرع في الزرع. ولكن كان عليه الصلاة والسلام مهتما ليجمع الناس على صلاة على الجماعة، فالمراد بهذا هو صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة في المسجد، صلاة الجماعة في المسجد. ولهذا يعني من الواجب قصد المسجد، من الواجب تكثير جماعة المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي رجال معهم حزم من طلب من حطب إلى أناس لا يحضرون الجماعة والجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. وكان يمكن يقول يصلون في بيوتهم الجماعة، إن كان المطلوب من الجماعة هو مجرد الاجتماع وكونهم يصلون مجتمعين، لكن ذكر مثل هذا عليه الصلاة والسلام، فدل أن المراد والمقصود هو ماذا؟ أن تطلب الجماعة وأن تصلى في جماعة في جماعة المسجد. هذا هو الأولى والأحرى أن ينال الأجر اللي هي 27 درجة، وفي بعض الروايات 25 درجة، وفي بعض الروايات 25 ضعفا. أما إن كانت صلاة الجماعة ليست جماعة المسجد، جماعة البيت، جماعة السوق، جماعة الدكان، فهذا يرجى أن يكون لهم الأجر والثواب، يرجى أن يكون لهم الأجر والثواب. ولكن هذا إذا كان يعني يتعذر عليهم حضور الجماعة في المسجد، يتعذر عليهم حضور الجماعة في المسجد، فإذا تعذر ذلك فقد يكون لهم الأجر في ذلك. فإن لم يتعذر وصلوا جماعة من غير مجيء إلى المسجد فهذا يعني يرجى لهم الأجر، ولكن لا شك ولا ريب أنهم خالفوا ما يلزمهم من إتيانهم إلى المسجد. ولعل مما يدل على ذلك في حديث آخر يقول فيه عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاته في سوقه، في سوقه. فإذا الأولى قصد الجماعة التي هي في المسجد، لأجل ذلك شرع النداء، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم ما قال في الأحاديث. فإذا قال ابن عمر أن قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفذ، المراد بالفذ هو المنفرد أي الذي يصلي لوحده، وقوله تفضل أي هي أفضل. وهذه الرواية وهذا الحديث يعني قوله أفضل استدل به جمهور أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، صلاة الجماعة ليست بواجبة، ولو كانت واجبة ما يقال أفضل، لأنه إذا قلنا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ فيدل على أن صلاة الفذ فيها أفضلية والأخرى أفضل منها، وبالتالي فصلاة الفذ صحيحة ولا إثم عليه، وصلاة الجماعة خير منها، ولكن ليس ذلك مما يدل على الوجوب، مما يدل على الوجوب. كذلك استدلوا بهذا الحديث على أن صلاة المنفرد صحيحة وليست باطلة، وبالتالي من قال أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة فهذا القول لا يصح، وهذا صحيح وصواب، وهذا يدل على ضعف هذا القول. بعض العلماء يقول إذا صلى في بيته صلاة باطلة لا تحسب إلا إذا كان عنده عذر، والحديث يرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له درجة وأثبت له ضعفا، لكن التي في الجماعة تزيد على التي أداها منفردا، فيدل الحديث على أن صلاته منفردا صحيحة، ولكن الأجر فاته شيء كثير. فإن كان له عذر ثبت له ما كان يصلي حال زوال العذر، وإن كان ليس له عذر فلا شك أنه مخالف وآثم. أما قوله عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة المنفرد أو الفذ ب27 درجة فهذا ليس صريحا في أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن الحديث سيق لبيان فضلها، وفضل الشيء غير حكمه، فحكم صلاة الجماعة جاء في أحاديث أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لولا كون هؤلاء في البيوت يوجد فيها الصبيان، والصبيان لا تجب عليهم الجماعة، والنساء لا تجب عليهم الجماعة، ويوجد هؤلاء الرجال الذين تجب عليهم الجماعة ولا يأتون، لولا وجود الصبيان والنساء فيها لحرق عليهم بيوتهم. ولا شك أن هذا من أقوى ما يدل على وجوب الجماعة. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل من صلاة الفذ هذا معناه أنها أرفع، فسيق الحديث لبيان الأفضلية، لبيان الأفضلية. أما حكم الوجوب ذاك شيء آخر، أما حكم الوجوب فهذا شيء آخر دلت عليه أحاديث أخرى، وهو معنى زائد جاءت وبينته أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم، بل وفيه آيات تدل على ذلك، وفيه آيات تدل على ذلك. فقوله أفضل أي أرفع مرتبة ودرجة، والأجر فيها حاصل للذي يصلي الجماعة بكذا، والمنفرد له درجة واحدة. أما كون الصلاة الجماعة ليست بواجبة، هذا الحديث ليس صريحا فيه، ودلت أحاديث أخرى على وجوبها ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله ب27 درجة، في بعض الروايات 25 ضعفا، في بعض الروايات 25 درجة. وهذه اختلف أهل العلم في توجيهها، اختلف أهل العلم في توجيهها. فبعض أهل العلم قال الدرجة غير الضعف، فكيف قال 25 درجة وقال 27 درجة؟ فقيل أنه أولا قال 25 درجة ثم زاد في الأجر فقال 27 درجة، وقيل أن الإخبار بالأقل لا يعني عدم وجود الأكثر، فلا تعارض بين الأمرين. وقيل أن الدرجة والضعف يختلف باعتبارات، باعتبار قرب المسجد وبعد المسجد، كثرة الخطى وقلة الخطى، باعتبار الجماعة، كثرة الجماعة وقلة الجماعة، باعتبار أنواع الصلاة ككون الصلاة صلاة الصبح والعصر أو صلاة الصبح والعشاء، أو باعتبار أن الدرجة والضعف يعني بمعنى واحد، بمعنى ماذا؟ واحد. وقيل الدرجة غير الضعف، فباعتبار الدرجة 25 درجة وباعتبار الضعف 27 ضعفا، فلا يوجد تعارض بين ماذا؟ بين الأمرين، فلا يوجد تعارض بين ماذا؟ بين الأمرين. هذه من الأوجه التي ذكرت في توجيه الحديث. ولا شك أن يعني الإخبار بالأقل لا يمنع الأكثر، الإخبار بالأقل لا يمنع الأكثر، فعلى أن الدرجة هي الضعف فيكون المعنى واحد، أخبر بالأقل ثم بالأكثر ولا تعارض. وعلى أن الدرجة هي غير الضعف فيكون لا تعارض بينهما لاختلاف في ماذا؟ في معنى الدرجة والضعف، فله 25 درجة وهي بمعنى 27 ضعفا. والحاصل أن صلاة المرء في جماعة يفضل على صلاته منفردا بماذا؟ بفضل كتبه الله عز وجل، وهو 25 درجة، وهو أيضا 27 ضعفا، وهو أيضا 27 ضعفا. هذا الفضل يثبت لمن قصد الجماعة. ومن الفوارق أيضا التي ذكروها أن يكون قد توضأ في بيته وأتى المسجد ولم يأتي به إلى المسجد إلا قصد الصلاة، فجاء متوضئا تطهرا كما في حديث أبي هريرة. طيب، قلت هذا الأجر يحصل لمن صلى الجماعة في المسجد، ومن منفرد فله أجر واحد. ولكن إذا كان هذا المنفرد له عذر في التخلف، ككونه مسافرا أو ككونه مريضا، فقد جاء في الحديث، حديث في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو حديث أبي هريرة، المسافر المريض يكتب له أجره كما كان مقيما صحيحا. من سافر تسقط عنه الجماعة والجمعة فيصلي منفردا ويصلي تقصيرا، فهذا أجره له من الأجر كما كان مقيما. يعني إذا كان مقيما يحافظ على الجماعة فحال السفر تسقط عنه الجماعة، صلي منفردا صلي ركعتين. ففي السفر هذا هو الصلاة التي يصليها، لكن يكتب له من الأجر كما كان مقيما محافظا على الجماعة. فإن لم يكن محافظا على الجماعة لم تكن له أجر الجماعة، لم يكن له أجر الجماعة. كذلك المريض إن كان في حال صحته يحافظ على الجماعة ومرض ومرضه منعه من الجماعة وصلى منفردا، فما أجر صلاته؟ صلاة منفردا له أجر واحد، لكن يثبت الله تبارك وتعالى له من الأجر كما كان صحيحا. فإن كان في حال صحته يحافظ الجماعة ويحافظ صلاة وقتها كتب له ذلك الأجر، أو إن كان مضيعا فلا يكتب له هذا الأجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المسافر المقيم يكتب له من الأجر كما المسافر المريض يكتب له من الأجر كما كان صحيحا مقيما. فهذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في جماعة تفضل عن صلاة الفذ، أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، يستثنى منها هذا الذي ذكرت. يستثنى منها ماذا؟ كون الرجل صلى منفردا وكان له سبب في التخلف من مرض أو سفر، من مرض أو سفر. وهذه لا شك ولا ريب هي من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد، الله عز وجل من بها على عباده، فله الحمد والشكر وله الحمد والمنة سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن أن يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.